لاحظتم ان ما اخذناه في الاول كان ايه؟ العبادات. اول شيء كان ايه؟ العبادات. ثم ناخذ ايه؟ البيوع. ناخذ ايه؟ البيوع. طبعا ما شك فيه ان حاجه الانسان للعباده اهم من حاجات الايه؟ نعم في المعاملات يعني حاجات او حاجات لان تدخل الجنه وان تعبد الله سبحانه وتعالى. العباده المباشره هي الصلاه. اما الصلاه والصيام والعباده، اما المعاملات غير العباده بتعبد الله سبحانه وتعالى بطريقه ايه؟ طريقه غير ايه؟ مباشره. ولهذا هم قدموا العبادات على المعاملات. نعم. وفي الشرع مبادرة مال لمال ولو كبير من الدين. تعريف البيع اخذ شيء ويعطاه ايه؟ شيء. اخذ شيء ويعطاه شيء. البيع غير التعريف. انت الان لو اصلا لو لم يكن يوجد مثلا ما احل الله البيع، كان كيف عيش الناس؟ يبقى انت يبقى انت مضطر انك انت تنتج كل شيء نفسك. تشبع وتاكل وتعصب وتعقد وتصنع الملابس، طبعا كل شيء. طبعا هذا شيء لا يمكن، او انك تاخذ الاشياء من غيرك ايه؟ عنوة يعني نعم بالقوة. هذا فاذا البيع لكي انت عندك اشياء تصنعها، وهذا عنده اشياء تصنعها، وهذا عنده اشياء تصنعها، هذا عنده خبرة، هذا عنده صنعة. كل واحد فينا يفعل هذا، ثم هذه السلع كلها قطاع الاصوات في قطاع الشرق كل ياخذ ما يريد ويبيعه ما يستطيع. نعم. تاخذ شيء واعطاه شيء. انت تريد هذا تاخذها وتعطيه مكان المال، او تعطيه مكان السلطه. نعم. وما الى ذلك. نعم. اي في الشرع مبادره المال لمال ملوك الذمه او منفعه مباحه على الترفيه غير الربا والطرد. طبعا كلمه مال لما تقرا كلمه مال ليس معناها ايه؟ ما معنى المال؟ انا كنت كلمه قبل ذلك. نعم. قول انت. المال يتناول نعم؟ نعم، لا ولكن هو رشد الجميل المنفعة. نعم. كل ايه؟ كل ما يملك، كل ما يملك، كل ما له قيمة، كل ما له قيمة فهو ايه؟ مال، كل شيء له قيمة فهو ايه؟ فهو مال، وذلك مال، نعم، بمال، ولو في الذمة. بص، أنت الآن ممكن انا مثلا عندي هنا كتاب، انا ممكن ابيع لك هذا الكتاب، اما تعطيني امانا نقودا او تعطيني امانا سلعه بالذهب او تعطيني نقودا، ولكن انت الان بعد ايه؟ بعد شهر كما ينتفق، او تسمع لي منفعه. يعني انا اعطيك كتاب مقابل ذلك انت سوف تجني لي صوره في بيتي. فكل ذلك بيصلح في المبادرة. مبادرة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على تأديب غير ربا وقرض. يعني طالما أنت سوف أو سوف أبيع لك هذا لابد أن يكون على تأديب، يعني تنظف. ما يجوز لي أن أقول لك مثلا هي خذ هذه لمدة 6 أشهر. هذا ذمة. نعم. هذا ذمة يعني. سواء في هذا أو ذاك. فرق بين هذا وذاك، يعني انت الان لما يجي نقول مثلا ما الاشياء كيف ابيع هذا اعطيتك انا هذا؟ انت ماذا تعطيني؟ فقط ممكن تعطيني مثله سلعه، ممكن تعطيني نقودا، ممكن تعطيني نقودا او سلعه ولكن في الذمه، يعني بعد شهر بعد شهرين. معي؟ خلاص؟ لكن لابد العقد يكون على التأديب، يعني يكون البيع هتبيع هذه السلعة، هذه السلعة اللي بتبيعها تنتهي في الحياة ولا لا؟ ماذا نقول إن هي تاخدها فترة معينة ثم ترد إليا مرة أخرى؟ غير هذا وصلت. يعني الربا ليس بيع والقرض ليس ايه بيع. انت اذا اخذت مني 100 جنيه قرض هذا لا يسمى ايه هذا لا يسمى بيع يسمى ايه بيع. كذلك الربا ليس بيع هو مثلا انا اعطيك مالا على ان ترده علي اكثر هذا ليس ايه ليس بيع. نعم حكمه البيع جائز لقول تعالى وأحل الله البيع. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. كان هذه الأدلة تدل على إيه؟ على جواز مشروعية البيع. البيعان البيعان معناه البيع والمشتري. كلمة البيعان لما تسمع كلمة البيعان أصلها كلمة بيعان معناها البيع والإيه؟ والمشتري. نعم. أنا إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. أنت تأخذ حالتنا خيار البيع في الخيارات يعني أنه يجوز أنت الآن أنا وأنت أنت تقول أن أبيع لك هذا السجون هذا الهاتف فأنا أقول لك هذا 100 تقول لك 80 لا 100 فطالما ما زلنا نتفرق البيع وإيش أنا أقول لك 100 فأنا أتفق على 100 ولكن ما زلنا لم نتفرق أنت لا قلت لك ممكن تقول بعدها بعد فترة لا أنا أريد 80 أو 70 لا أريد أبيع. فأنت الآن في اختيار لا تتفرق إذا تفرقنا وقع عليه البيع. فهمتنا؟ نعم. يعني مثلا على سبيل المثال أنا هذا الهاتف هو معي. هذا الهاتف إيه؟ معي. فقلت له قمار ب 100 فقال قمار لي 80 قلت لا 100 أنت صار 100 وهو ما جاء معي بس يكون معك شو يقول هذا إيه هذا المال. قال لا أنا أريد أن أرجع البيع له أن يرجع. فقال لا أنا خذ موافقة خلاص متى تعطيني 100 جنيه يا قمر؟ قال غدا وأنا سوف أعطيك التليفون غدا يا قمر خلاص. وما وتفرقنا وقع البيع. لو أنت الآن أتيت خذت لي أشتري منك التليفون بألف لا يجوز أبيعه لك لأنه أصبح ملك مين؟ ملك هو. فهمت هذا؟ لأن بعض الناس تظن أن البيع يتم بدفع المال أو دفع النقود أو يتم بأخذ السلعة. لا يتم بالعقد بالتعاقد طالما حصل موافقة العقد ثم تفرقا وقع عليه البيع. نعم. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة وحاجة الناس داخلة إلى وجوده لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره والتعلق به مصلحته ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريقة صحيح إلا للبيع تقتضي الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. المسألة الثانية أركان البيع. أركانه الثلاثة عاقل مأخوذ عليه وصيغة. أركان البيع لا يحتاج البيع إلا أركان عاقل اللي هو ايه البيع المشتري معقود عليه اللي هي ايه السلعه وصيغه الصيغه اللي لما يبيع السلعه شويه كذا نعم. فالعقد يشمل البائع والمشتري والمعقود عليه البديع والصيغه هي الايجاب والقبول والايجاب الدفع الصادر من البائع فيقول بيعته يعني يقول لك ايه بعتك هذا هذا ما يسمى ايجاب. نعم. والقبول لفظ صادر من الصادر من المشتري. لفظ صادر من المشتري فأين أقول أنا اشتريته؟ أنا بعتك هذه 100 تقول أنت اشتريت هذا هذا هذا أنا هذا إجابة وأنت قبلت هذا هو الإجابة تقول هذه الصيغة. نعم. وهذه هي الصيغة القولية. ما صيغة قولية؟ يعني صيغة فعلية. نعم. أما الصيغة الفعلية فنجرب المعاطاة وإن الأخذ والإعطاء لأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. يعني كأنك أنت في محل فأتى أنت دخلت داخل المحل وأخذت هذه السلعة ومكتوب عليها 100 جنيه. نعم. وأخذت كذا بدون كلام أنا أيضا إيه؟ أخذت هذا مكتوب كلام وأنت خلاص أيضا هذه من البيع. نعم. المسألة الثالثة خلاص كم تكون يا إخوانا؟ اللي شبع البيع نصف